أرى بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاستس، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة داتان دي تشانل أرى بودكاستس دانيني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس درسا جديدا من كتاب تكلم العربية. هرئني إن شاء الله كتا أكم بلاجار بلاجرم برو داربكو تكلم العربية. هذا الدرس موجود في الجزء الثاني صفحة رقم 102 و103 و105 بلاجران يا أددي بكو تكلم العربية هلمان سراتوس دوا دان سراتوس تيجا دان سراتوس لما. الموضوع الأول هو تعبير. Topic yang pertama itu ekspresi. واسمه لماذا ليس. لماذا ليس. Kenapa tidak. لماذا ليس. كيف نتكلم بهذا التعبير. Bagaimana kita bisa berbicara dengan ekspresi ini. انتظرنا بعد الفاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. أولا استمع إلى الجملة وبعد ذلك التعبير. أول نياس له كان من دنجار كلمة أتو جملة كمديان أدا إكسبرسينيا. أنا أقول لك سأصلي في مسجد محمد. سيابلان كبادامو أتو سيكتاكان كبادا أندا سيأكن صلاة دي مسجد محمد. لو أردت أن تجيب بالتعبير ستقول هكذا. كلو عندما جواب dengan ekspresinya bilang seperti ini. لماذا ليس في مسجد التقوى. لماذا ليس في مسجد التقوى. Kenapa tidak di masjid التقوى atau kenapa bukan di masjid التقوى. إذن مرة أخرى. Jadi sekali lagi. أنا أقول لك سأذهب إلى العمل بالدراجة النارية. Saya akan pergi kerja saya atau kerjaan dengan motor. تستعمل التعبير menggunakan ekspresinya. لماذا ليس بالسيارة. لماذا ليس بالسيارة. Kenapa tidak dengan mobil. تمام. مرة أخرى. أنا سأدرس اليوم في الفصل السابع. Saya akan mengajar hari ini kelas 7. تقول التعبير لماذا ليس في الفصل الثامن. لماذا ليس في الفصل الثامن. Kenapa tidak di kelas 8. لماذا ليس في الفصل الثامن. طيب كلمة ليس هذه هي لنفي الاسم. كاتا ليس itu untuk menengkarkan اسم. نفي الاسم. تمام. طيب ونستطيع أن نصرفها مع الضمائر. كمي بيسا جوغا بلان تصرفني دنان كتغنتي. مثلا أنا لست. أنا لست طبيبا. سيا بوكان دكتور. أنت لست أستاذا. أندا أتوكامو بوكان جورو. أنت لست معلمة. كامو بوكان جورو. هو ليس مريضا. دياء أو بلياو تدا ساكت. هي ليست ماهرة. دياء أو بلياو برمبوان بكان ماهر أو تدا ماهر. نحن لسنا مسافرين. كمي تدا برجلانا. لسنا مسافرين. لسنا مسافرين. وهكذا. طيب هكذا انتهينا من التعبير. بيجيتو كيتا سوده سلاساي اكسبرسينيا. الآن لدينا سؤال للأشخاص. سكاران كامي آداء أو بنياء برتانيا أن أنتو أوران أوران. هذا السؤال اسمه دنان سيابا. dengan siapa atau sama siapa. Bilughatil Arabiyyah, ma'aman, ma'aman. Idzan, law qultu lak, jadi kalau saya bilang kepadamu atau kepada anda, ana sa'adhhabu ila as-suq, saya akan pergi ke pasar. Anta tasta'milu as-su'al, kamu menggunakan pertanyaannya, ma'a man satadhhabu, ma'a man satadhhabu, dengan siapa kamu akan pergi. Misalun akhar, ana aqulu al-jumlata wa anta taqulu as-su'al, saya bilang kalimat atau jumlah dan anda silahkan menggunakan pertanyaannya. Sa'al'abu kurat al-qadam, saya akan bermain sepak bola. Hah, as-su'al, ma'a man satal'abu, sahih, ma'a man satal'abu, dengan siapa, sama siapa. Misalun akhar, sa'usafiru ila Jawa al-wusta, saya akan perjalanan ke Jawa Tengah. Hah, mas-su'al, sahih, ma'a man satusafiru, ma'a man satusafiru. Law lil mu'annath, kalau untuk perempuan, ma'a man satusafirina, ma'a man satusafirina ya Khadijah, dengan siapa atau sama siapa kamu akan perjalanan wahai Khadijah. Tayyib, kalimat ma'a binafsiha laha tasrifun, kalau kata ma'a itu sendiri ada tasrifnya. Taqulu ستذهب معي اليوم. ستذهب معي اليوم. Kamu akan pergi bersama saya hari ini. سأذهب معك الآن. سأذهب معك الآن. Saya akan pergi sama kamu sekarang. طيب. هل ستذهب معها؟ Apakah kamu akan pergi sama dia perempuan? طيب. هل معك نقود؟ Apakah kamu perempuan? Tamam? هل معك؟ هل معك نقود؟ Apakah kamu perempuan punya uang? هل معك نقود؟ طيب. هل ستزور محمدا معنا؟ هل ستزور محمدا معنا؟ معنا. Apakah kamu akan تزور أنا نسيت معنى تزور في الحقيقة، إن شاء الله سأكتبها لكم على المرئي. سيلوبا أرتنيا تزور، سأكن تولس أرتنيا دي فيديونيا إن شاء الله ساعة إديتين. هل ستزور محمدا معنا برسامة كامي أتو كيتا؟ تمام؟ هل ستزور محمدا معنا؟ هل ستزور الأستاذ معنا؟ خلاص هكذا. طيب، وهذا هو درسنا اليوم. دان إتو بلجرانيا هاري إني. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. لو أدى برتاني أنسى لكن تلز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.